فضيلة الشيخ أخيرا بارك الله لكم، هناك سؤال عن طريق التويتر. انتشر مؤخرا هذه المقولة وانتشرت كثيرا بمواقع التواصل ونسبت إليكم، هل صحيح أم لا؟ يقول الشيخ صالح المغامسي: لا تمل من التوبة حتى وإن تكرر الذنب، أليس كلما اتسخ ثوبك غسلته؟ هذا ليس يعني من يعرف طريقتي في الكلم يعلم أن هذا ليس أسلوبي ولا كلامي ولا طريقتي في الكلم، وإن كان هذا القول أظنه موجود في أحد الشروح في الأربعين النووية، يعني نعم. نفس الكلم موجود منسوب إلى أحد الناس، لكنه لكل شيء يعني أحد من أهل العلم طريقته في الكلم والتي كيف يفصح عن كلامه، لكن نقول أن التوبة إلى الله وظيفة العمر.